واخر يقول توفت جدتي من ابي من مدة طويلة وقبل وفاتها وصت ان يذبح لها بقرة اوفيها وكانت حال والدي المادية ضعيفة لا يستطيع ان يذبح بقرة ولكن ذبح لها شاتان هل تجزي هذه الذبيحتان؟ اذا كان اوصل بالبقرة ولها مال يمكن اخراج البقرة في البقرة منه وجب ان تنفذ البقرة وصية اذا كان شراء البقرة يخرج من الثلث اذا كان وراها مال وثلثها يتسع للبقرة وجب نفع البقرة عنها كما اوصت بها لان هذا قربه الى الله وطاعه لله عز وجل ولا تجزي الشاتان. نعم.